سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس نحريس قود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ماين أهانين وحي مارتين قالوا وحق ديدين أونا كميت أهاي قولوينك هرأي كتاب كليسيه إي قرادك أو عربيد ومشركين تهيين با كو قال لمدو دكتك يا ما أهانين إلا أي عدين تأيو حق أو إمادو. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إلا أو إمادو رسول إي بحق لغا صدري كنا أخريو وراقو مارتين نظيف أه ورقها سؤالك وقريها القرآن الكريم فيها كتب قيمة وحد أحد إذا هذه ورقها سيها ومارت القرآن هي كتب آد مارت حويان وقيم بضن ومعنها التوسن ومارت حقك التوسن وبعد ذلك نكفب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما ينكلتين أو اسمين خلافين كو والسي كتبت لسيي أو يهودي نصارى وياني وحائز خلافين كدي مرك أي اتماد عدين تأي بحقز اتمادي أي أي كابحين أو قرر ميس إي قرر ديد أي أكلاقين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لما أنا أمر ذاتك إني عابدان مويان إيبا أيغو مارت وبرح ترى عبادة إيبا أيغو أكل حنا يوحك الصعوح أولي حنا ينا حق حق يسا إني مارت دكدان أيال أمر أيتو سيان صلاة زكادنا أي بحيان تاس أيان أدين تسحضة وإيبا أرهالكي هاي. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وحي قالوا بي أودي ذي حقا أو كميدا كو كتبت لسيه هران يهودي نصارى إيه كو كلاو مارتين أنا كتبت لسيين مشركين تاع وحي أهان دونا النار في جهنم اللي هذا الأحذية ذا وين كواري دونا الأحذية ذا كواس أيا وحيهن كو مارة إلهي انتو أوركو وشرت بضن أوحن أه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ذاتك ووناك سناي مارة اللي نبي هميين عمل قبتين وناك بضن وإبقوا رالك إيهي ذاتك نوع عاسيانا وحيا هذين بير إبا كو انت إبا أورقوا وناك بدن. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ذاتك وواناكسن أول مركوض وحوها هذه إبا أكتيزة بيرو بيرها سوء يكون لدن دونان بيرها سوء يقول قليس هو السيدة إذا أحد هذا يبيانو وين كوار الدونان بيرها تحت هذا ويلغد إبا أيا كرها للنقضة أيها نوائرها للنقضان أوحو إباسي أيا يكرها للنقضان أوحي كرها للنقضان أيا لسياء تاس أي وحي أسوء ناتي أرد على سوء الشيء عد الله عد إباك بغضو.